يمكن يحصل هذا من عاقل أبدا. فلما رأت أنه لا يلتفت إليها تكلمه وهو لا يلتفت إليها، عرفت أن الأمر فيه شيء من السماء، ما يمكن يعني هذا لا يفعله إبراهيم بدون أمر من السماء، طفل وامرأة في أرض خالية ويضع عندهم قليل من الماء والطعام ويترك، هذا لا يمكن أن يكون من غير وحي أبدا، لأنه يخالف ما عرفته العقول البشرية من الأسباب. ففي النهاية تكرر عليه تقول الله أمرك بهذا، تقول له الله أمرك بهذا، يعني أمرك أن ترمينا في هذا المكان وتضعنا بهذه الطريقة؟ قال نعم. فلما قال نعم زال عنها كل هم وغم، وقالت إذن لن يضيعنا بالله الذي يطوف بين الصفا والمروة ويذكر حال هذه المرأة ويذكر هذه القول منها، ألا يعرف معنى التوكل؟ ألا يعرف معنى التوكل؟ إذن لن يضيعنا، إذا أمرك الله بأمر فلا تقول هذا الأمر سوف يضرني ولا يفعل، ما دام الله أمرك به فلن يضيعك، ما دام أن الله أمرك بهذا الأمر فإنه لن يضيعك. قالت إذن لن يضيعنا، وقالتها بعقيدة راسخة والله لا يضيعها. فأي كرامة نالتها هذه المرأة، وأي كرامة نالها ابنها إسماعيل عليه السلام، تحولت النبوة في أبنائه محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، أي فخر هذا، محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، أي فخر هذا وأي كرامة لإسماعيل هذه. إذن الحاج يوم أن يحج يتربى عنده من معاني الإيمان واليقين والتوكل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، يتربى عنده من معاني اليقين والتوكل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، هذا إذا كان عنده بصر وعنده عقل وعنده تأمل في الأحكام. أما إذا كان يسير مع الناس كعادة بعض الناس الذين ما يستشعرون معاني هذه العبادات، ما يستشعرها، لا يستشعر معنى الوقوف في عرفة، لا يستشعر معنى المبيت في مزدلفة، لا يستشعر معنى الطواف بالبيت، لا يستشعر معنى الذبح لله تبارك وتعالى، الذبح بعض من الناس يشيل هم أن يذبح ذبيحة، يشيل هم ويرى أن الأمر يعني فيه مشقة عليه أن يذبح ذبيحة لله تبارك وتعالى، بالله لو تأمل سبب مشروعية هذه الذبيحة، ألم تكن هذه الذبيحة فداء عن شخص؟ ألم يكلف الله إبراهيم أن يذبح ابنه؟ كيف لو كلفنا الله أن نذبح أبناءنا؟ هل نذبح أبناءنا؟ هل نصل من التقوى إلى أن أحدنا يأتي بالشفرة ويذبح ابنه تقربا لله تبارك وتعالى؟ إذن أنت يوم أن تذبح الهدي، بعض الحجاج يقول أخبروني بالحج اللي ما في ذبح، أخبروني بالنسك الذي ما في حج ما في ذبح، ما يقول أخبروني بالأفضل، يقول أخبروني اللي ما يذبح، المفرد ولا القارن ولا المتمتع. ليش تسأل؟ قال يعني ما ودي أذبح ذبيحة، أبي حج بس والله الذبيحة تكلفني، ما ودي، ما أريد أن أذبح ذبيحة. إذن أين هذه الحالة من حال إبراهيم عليه السلام؟ يأمره الله أن يذبح ابنه فيلبي النداء ويأتي إلى ذبح ابنه ويعرض الأمر على ابنه وهو لا يزال صغير في السن لكنه مميز عاقل، ويستسلم الابن للذبح ويضجعه، ما عنده شك إلا أنه ذابحه، يضجعه والابن لا يرفس ولا يحتاج أحد يكتف يديه ولا شيء، وهذا يستسلم. أرأيتم أعظم من هذا الاستسلام لله بهذه الكيفية؟ ما في استسلام لله لا من الأب ولا من الابن بهذه الكيفية. وهذا الاستسلام يبقى في مخيلة الواحد وهو في الحج، يبقى في مخيلته أن السعادة، كل السعادة في الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. ماذا أمرني ربي به في الوقوف؟ ماذا أمرني ربي به في الرمي؟ ماذا أمرني به ربي في الحلق؟ الاستسلام لأمر الله هو عنوان السعادة. فكم لله من معاني تتربى في قلب العبد يوم أن يحج. فهذا الملحظ الذي أشار إليه ابن كثير لما ظهر له أن الله تكلم عن وترتيب الآيات في المصحف ليس عبث، ترتيب الآيات لحكم، فتكلم عن الصيام، ثم تكلم عن الجهاد، ثم تكلم عن الحج. إذن ففي هذين الركنين تربية على الجهاد، والجهاد هو سبب عز الأمة، سبب عز الأمة هو الجهاد، هو أن تستعد للجهاد وأن تبذل غاية الوسع في أن تكون أهلا للجهاد، وأن ترفع عنها الذلة، وأن ترفع عنها التفرق، وأن ترفع عنها التشتت، وأن ترفع عنها المعاصي التي تحول بينها وبين الجهاد، وأن تستعد العدة التي تقابل بها أعداءه. لأن الإنسان الضعيف إذا عرف عدوه أنه ضعيف فإنه يستغل ضعفه، يستغل ضعفه ويتغدى به قبل أن يتعشى به، أو يتعشى به قبل أن يتغدى به. ولأجل ذلك الأمة التي لا تحرص على القوة، القوة في عقيدتها وفي تماسكها وفي أخلاقها وفي بنائها وفي قوتها العسكرية وفي تكاتفها، فهذه أمة قد تودع منها، قد أسلمت قيادة لأعدائها، أمة قد تودع منها. وإذا كان تشريع كثير من الأحكام هو لتربية الأمة على الجهاد، فالذي لا يفقه هذه المعاني فإنه لا يستفيد من التربية الصحيحة، بل إنه ربما يحول تربية الأمة إلى تربية عجول، تربية لا تربي الروح ولا تربي الجسد ولا تربي الخلق، وإنما تربية من نوع آخر، وهي تربية الأعداء الآن على الرفاهية وعلى الفنون وعلى المسارح وعلى ضياع الأوقات وعلى تفاهات الأمور وعلى تنمية الهوايات البطالة ونحو ذلك مما لا يكون فيه فائدة من قريب ولا من بعيد للإنسان، لا في دينه ولا في دنياه، وإنما هو قتل لمعنوياته وقتل لرجولته وقتل لأخلاقه وقتل وضياع لماله وضياع لمروءته. وكم في ما نرى في هذا الزمن من العجائب التي يندى لها الجبين. ثم قال: شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن احصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما، هذا معنى الحصر، أن تصد عن البيت وأن تمنع من إتمامهما، أي إتمام الحج والعمرة. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، لأن العلماء لهم في العمرة قولان، قول يرى أنها واجبة وقول يرى أنها مستحبة. قول يرى أنها واجبة وقول يرى أنها مستحبة. فأما الذين يرون أنها مستحبة فدليلهم ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي يجب علي، فذكر له أركان الإسلام الخمسة، فقال فهل علي غيرها؟ فقال لا. فذهب الرجل وقال والله لا أزيد، لا أنقص منها ولا أزيد. فلما ولى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إن صدق والتزم بهذا فقد أفلح. فقال العلماء لو كانت واجبة عليه، قال بعض العلماء لو كانت واجبة عليه لا ذكرها له الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بوجوب العمرة قالوا إن هذا الحديث كان عن مباني الإسلام العظام، وهو ليس حصر لكل الواجبات، بدليل أن فيه واجبات على العبد غير أركان الإسلام. ولوجود رواية في حديث وفد عبد القيس لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وذكر في الحديث وأن تغتسل من الجنابة وأن تعتمر، وأن تغتسل من الجنابة وأن تعتمر، فذكرها في الواجبات، فذكر أن العمرة في الواجبات، فدل على أن العمرة واجبة ما دام ذكرها في الواجبات ونص عليها، فدل على أن العمرة واجبة على الإنسان، وهي واجبة مرة واحدة كما وجب عليه مرة واحدة، وسواء جاء بها في وقت الحج أو في غير وقت الحج فهي تجزي، يعني لا يلزم أن يكون العمرة في وقت الحج أو في غير وقت الحج، فمتى جاء بعمرة واحدة فأنها تكفيه. وقال علي في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرة أهلك، يعني إتمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك، أن تحرم من دويرة أهلك. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير، وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية تمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، لاحظتم؟ وتهل من الميقات، يعني تلبس الإحرام وتستعد للإحرام من بيتك ثم تهل من الميقات الذي حدده الله عز وجل للحجاج. فهنا ننظر، إذا كان الإنسان يريد أن يحج من العراق أو من الشام أو من أمريكا، فهل تمام العمر الحج أن يحرم من هناك ولا يهل إلا من الميقات؟ هذا الكلام يبينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من ذو الحليفة أبار علي، وهي ميقات المدينة، وهي قريب من المدينة، ولم يحرم من بيته، وإنما لب من ذو الحليفة، وليس هناك عمل أكمل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يخفى على علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الراشد وعلى غيره من الصحابة هذا الأمر؟ حتى يقولوا أن تحرم من دويرة أهلك؟ نحمل قولهما قول الصحابة هنا على أن المراد أن تخرج من بيتك لا يخرجك إلا الحج، يعني إتمامها أن تكون ما خرجت إلا لأجل الحج، لأن بعض الناس قد يخرج لتجارة ويأتي، فإذا وصل قرب من مكة وباع ما معه من تجارة، قال والله الآن ما بيني وبين الحج إلا أيام، خلاص أحرم بالحج، وهذا طيب، لكن ليس هذا كالذي خرج من بيته ما خرج إلا للحج. فهذا معنى قول الصحابة إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك، يعني الذي يخرجك من بيتك هو إرادة الحج والعمر ليس لغرضنا آخر، هذا معنى إتمامها، فهي أكمل شيء أنك خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة. ولهذا قال وتهل من الميقات، ليس أن تخرج للتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزي، ولكن التمام أن تخرج له أي للحج ولا تخرج لغيره. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة. لماذا؟ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، يعني 4 مرات كلها في ذي القعدة. هل لا تشرع العمرة إلا في ذي القعدة؟ أم أن العمرة للسنة كلها؟ الحكمة من ذلك أن أهل مكة ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحرم، في الأشهر الحرم ما يرون العمرة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن العمرة تجوز في الأشهر الحرم، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يستنكف عن فعل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة الحديبية، يعني العمرة عمرة الحديبية لما جاء يريد أن يعتمر فصدوه، فكانت في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. وعمرة القضاء يوم قضى في السنة 7 6 ذي الهجرة. وعمرة الجعرانة والجعرانة في ذي القعدة 8. وعمرته التي مع حجه، لأنه صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج. ويوم أن أهل كان متى؟ كان متى؟ أنتم معنا ولا ما أنتم معنا؟ يوم أهل بالحج متى؟ في متى أهل؟ في يوم كم تعرفون؟ ها؟ ل4 أو 5 بقينا من ذي القعدة، يعني في أواخر شهر ذي القعدة أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج أو جمع معها الحج، فكان قارنا للعمرة مع الحج. وعمرته التي مع حجه أحرم بهما معا في ذي القعدة 10. ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. فهل يؤخذ من هذا أن العمرة تستحب في ذي القعدة أو لا تجوز إلا في ذي القعدة؟ لننظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية. عندكم في كتاب أم هاني؟ ها؟ أم سنان، هي أم سنان الأنصارية، هي أم سنان الأنصارية. قال لأم سنان الأنصارية، لأن كانت تريد أن تحج معه صلى الله عليه وسلم فمرضت فأخبرته بذلك فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن كذلك العمرة في رمضان لها مزية عظيمة، لأنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لأنها هي قالت أرغب كنت أرغب أن أحج معك يا رسول الله. ولذلك العلماء بعضهم يقول هذا تطيب لخاطرها وكأنها حجت معه، وبعضهم يقول هذا فضل عام، والعمل في رمضان له مزية، والعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وما ذاك إلا لأنها قد كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري.